إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نون والقلم وما يسطر. وحي القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. برنامج يعده ويقدمه رضا عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية. كتب للدكتور أحمد علي سليمان والتعليق عليها: منهج الإسلام في مواجهة مشكلات المياه. هذا الكتاب يوضح الإعجاز الإلهي في خلق الماء وسبق القرآن الكريم إلى إقرار واكتشاف الدورة المائية قبل الغرب بمئات السنين، ويشرح منهج الإسلام المثالي في محاربة الإسراف في استخدام الماء والنهي عن تلويثه وتحذيره من الإسراف في زراعة نباتات الزينة التي تسقى بالماء الصالح في حالة احتياج الأمة إلى الماء والغذاء. وهذا الكتاب يقدم حلولا إبداعية لمواجهة مشكلات المياه من المنظور الإسلامي. كتاب منهج الإسلام في مواجهة أوبئة العصر. كما نعلم جميعا أن وباء الطاعون أفنى مدنا بكاملها عبر التاريخ، وهذا الكتاب يجلي صفحة مشرقة من منهج الإسلام الشامل في التعاطي مع الآفات والأوبئة، ويبرز أن الإسلام كان دائما سباقا لرعاية مصالح البشر من خلال إقراره للنظافة والطهارة والطب الوقائي، وموقفه في تحريم أكل لحوم الخنازير، ومنهجه المثالي في التعامل مع وباء الطاعون، مما يدل على صدق الوحي المعصوم ويبرز عظمة هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان. كتاب منهج الإسلام في علاج مشكلة العنوسة. مشكلة العنوسة نجمت بسبب البعد عن المعايير الدينية الحاكمة للفكر والسلوك والتربية، وهذا الكتاب يشرح بالتفصيل تاريخ العنوسة ويشرح أسبابها وانعكاساتها على الفرد والأسرة والمجتمع، ثم يقدم رؤية منهجية متكاملة لعلاجها من خلال المنهج الإسلامي الذي عالجها علاجا نهائيا ومتوازنا ومتكاملا في عدة جوانب، منها أنه عاقب عقوبات صارمة على العلاقات غير الشرعية، وأوجب الزواج إجابا شرعيا للقادر عليه، وسهل طرق الزواج، ودعا الآباء بألا يتغالوا في المهور، وفتح أبوابا كثيرة لإعانة المسلم على الزواج، وأيضا دعا إلى تيسير أمور الزواج، وأباح التعدد بضوابط معينة تجعل منه مع غيره وسيلة عملية للإسهام في حل هذه المشكلة. دراسات جديدة في مناهج البحث العلمي وآلياته الحديثة. كما نعلم بأن التقدم العلمي لا يتم إلا عن طريق البحث والتحليل والاستنتاج العلمي المقنن والمبني على أدلة وبراهين علمية، وهذا الكتاب بمثابة دليل لمناهج البحث العلمي وآلياته الحديثة. والجديد في هذا الكتاب أننا وضعنا فيه دليلا للإبحار الناجح في شبكة الإنترنت والمكتبات ودوائر المعلومات العالمية، وضعنا فيه أيضا دليلا لغويا منهجيا للكتاب والباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه يساعدهم على الكتابة اللغوية السليمة، ووضعنا فيه أيضا معجما لمصطلحات البحث العلمي والمفاهيم المرتبطة به. كتب للآخرين: كتاب المكون المعرفي ودوره في توجيه الحضارات للدكتور إبراهيم أبو محمد. هذا الكتاب مهم جدا للباحثين في العلاقات الدولية والعلاقات الإسلامية الغربية، يتضمن موضوعات عديدة منها المصطلحات بين المرسل والمتلقي، وأثر المكون المعرفي على العلاقة بين الإنسان والكون، والآخر من هو وموقفنا منه. وهذا الكتاب يؤكد فيه المؤلف أن الحضارة الإسلامية بمكوناتها العقدية والثقافية لا تتناقض ولا تتصادم مع الثقافات الأخرى، بل إن التاريخ يثبت أنها احتوت وتضمنت واحتضنت الثقافتين اليهودية والمسيحية، وقد نبغ في ظل هذه الحضارة عباقرة من شتى البلاد والأجناس قدمتهم الحضارة الإسلامية للعالم وعرفت بهم وترجمت أعمالهم. كتاب المضامين التربوية للدكتورة شيماء الليثي. هذا الكتاب مهم جدا لأنه يلقي الضوء على حياة وفكر الدكتور مصطفى محمود رحمه الله، باعتباره كان من المفكرين والأدباء والفلاسفة الكبار الذين كانت أعمالهم تعد مناجم أفكار إيمانية وإصلاحية يجب أن نستفيد بها في علاج مشكلاتنا المختلفة. كتاب رسائل النور لسعيد النورسي. كتاب رسائل النور للإمام النورسي، ورسائل النور ارتكزت على أصالة منبثقة من القرآن الكريم مع الأخذ الواعي مما يقذف به العلم الحديث من منجزات حضارية نافعة، وهي فيض إيماني أيقظت روح الإيمان الراقدة لدى أهل الإيمان وأرستها على دعائم علمية ومنطقية، وهي سلسلة كبيرة من الأفكار والرؤى الإصلاحية التي تفيد في إصلاح مؤسساتنا المختلفة. كتاب من كتب التراث تختاره وتعلق عليه. مقدمة ابن خلدون يتناول الشريعة والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والعمران والاجتماع والسياسة والطب وطبائع البشر وتطور البشر على مدار العصور، وهو كتاب مهم جدا في علم الاجتماع وفي علم التاريخ. قضايا القلم. إذا كتب قلم الدكتور أحمد علي سليمان في هذه القضايا فماذا يكتب باختصار؟ واجبات الأئمة والدعاة في هذا العصر. يجب على الداعية أن يؤمن بأن رسالته في الدنيا هي إحداث الإصلاح والتصالح والتسامح وإعمار الكون والنفس وإسعاد الحياة. قضية تطوير التعليم الأزهري. التعليم الأزهري يقوم على منهجية علمية يستحيل معها الانجرار إلى التطرف الفكري أو السلوكي، والتعليم الأزهري كغيره من أنماط التعليم الأخرى يحتاج إلى ديمومة التطوير والتجديد، ويحتاج استثمارا حقيقيا ونقلة نوعية وانتفاضة حقيقية في تكوين المعلم وإعداده وتدريبه. لماذا تأخر المسلمون ونهض الآخرون؟ نهض المسلمون عندما تعلقوا بحبال الله، وعندما أيقنوا أن العقل شريك النص في معرفة الحقائق، وعندما كانوا يحترمون الوقت باعتباره مطلبا إيمانيا، وعندما كان الاختلاف في الرأي وسيلة للتقارب والتآلف وتعظيم الحق وإحقاقه. نهضوا عندما كانوا يعلمون نواقض الوضوء ويعلمون نواقض الحضارة. اختر قضية وعلق عليها. بعض الكتب الدراسية في الغرب تحتوي على مغالطات خطيرة عن الإسلام، جذرت الكراهية في نفوس النشء وزرعت الخوف من الإسلام والمسلمين، ونشرت ظاهرة الإسلاموفوبيا، ولا بد من تكاتف الجميع من أجل تصحيح الأخطاء. أقلام الآخرين. كتاب قرأته ولا تنساه. كتاب 100 سؤال عن الإسلام للشيخ محمد الغزالي، وهو كتاب مهم جدا جدا يجب على كل مسلم أن يقرأه عدة مرات. كتاب وأنت أحد خبراء جودة التعليم توصي بتدريسه في المعاهد والكليات الأزهرية. أوصي بإنجاز كتاب يتضمن موضوعات حيوية عن القدس الشريف حتى تظل هذه القضية حاضرة في كينونة المسلم، وموضوعات أخرى عن أهمية الحفاظ على الماء والتربية الصحية والتربية الأخلاقية والتربية الإعلامية والتربية الإيمانية وتربية التفكير الناقد والجودة والإتقان في نفوس النشء والشباب. كتاب ترفض قراءته أو ندمت على قراءته. أقرأ في كل صنوف المعرفة، ولا أندم أبدا على كتاب قرأته، لأنني تعلمت في الأزهر القراءة النقدية وأستطيع أن أميز بفضل الله بين الغص والسمين. 4 شخصيات يختارها الدكتور أحمد علي سليمان على المستوى الشخصي أو على المستوى الفكري يعرف مستمعينا بها باختصار شديد. الأستاذ الدكتور جعفر عبد السلام عاش كبيرا ومات كبيرا، وظل طيلة حياته ينتقل من قمة إلى قمة، نشر ثقافة الوسطية والاعتدال، واهتم بتوفير مناهج علمية وأكاديمية تراعي التحديات الكبرى وتنخرط في التطلعات العليا للمسلمين، وترك بصمات مضيئة في العلاقات الإسلامية الغربية. الأستاذ الدكتور مجاهد توفيق الجندي مؤرخ الأزهر الشريف الذي كان ذاكرة الأزهر البشرية قبل اختراع الذاكرة الرقمية، وكان رحمه الله أزهرا يمشي على الأرض، وكان مثقوب الجيب والكف ينفض يديه بالكرم. الأستاذ الدكتور عمر مختار القاضي عالم رباني تخصص في القانون وأجاد لغات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية، وعاش في الغرب فترة واطلع على كل ما يفكر فيه الغرب تجاه الإسلام والمسلمين، استطاع بفضل الله أن ينجز تفسيرا للقرآن الكريم بعنوان التفسير المنير ومعالجة قضايا المجتمع من خلال القرآن الكريم ضمنه 185 قضية عالجت كل ما يفكر فيه الغرب تجاه الإسلام والمسلمين. الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدود أديب العلماء وعالم الأدباء والبلغاء، شاب في حركته، شيخ وكور في سمته وفي علمه. عبارة موجزة ينهي بها الدكتور أحمد علي سليمان برنامج وحي القلم. أدعو إلى الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي وعدم إضاعة الوقت أمام هذه المواقع، ويجب أن نعمل على توظيفها في نشر العلم النافع والثقافة الألبانية التي ترسخ الجوانب الإيمانية والاجتماعية. الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية. قدمنا لكم وحي القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ باسم ربك الذي خلق. برنامج أعده وقدمه لكم رضا عبد السلام.